في هذا وجوب الابتعاد عن الضار، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ثم قال: واستعن بالله، فإذا كنت عاقلا وحرصت على ما ينفع فاحذر الاغترار بالنفس والاعتماد عليها، ولكن استعن بالله في جميع أمورك، لأن كثيرا من الناس إذا وفق في الأعمال ترك الاستعانة بالله، خاصة في أمور الدنيا. وقد يكون لسان حال البعض: إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال: ولا تعجز، أي استمر في العمل، فما دمت بدأت الأمر النافع واستعنت بالله فلا تعجز، لأن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيديه. ثم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. وهذه هي المرتبة الرابعة، وهي حصول خلاف المقصود. فالمراتب أربع: الأولى الحرص على ما ينفع، والثانية الاستعانة بالله، والثالثة المضي في الأمر وعدم العجز. هذه المراتب كلها ترجع إلى الإنسان. وأما المرتبة الرابعة إذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليك، هي بقدر الله، ففوض الأمر إلى ربك. قال ابن القيم: فإن فاته ما لم يقدر له، أي حصل خلاف المقصود، فله حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هاهنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفت، فلم يبق له هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور. فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فالحرص صدق النية وعدم التكاسل العزيمة، وهذا حقيقة التوكل، وهو مفتاح الخير. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال شقيق: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، وخرجت من 300,000 درهم، ولبست الصوف 20 سنة، ولا أدري أني مراء حتى لقيت عبد العزيز بن أبي رواد، فقال: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون فيما يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا ومن المتوكلين صدقا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ادفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر،